وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كذب الكافرون رفيع الدرجات ذو العرض رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره

اليوم تجزى كل نفس بما كسب لا ظلم اليوم إن بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النمل كن مطمئنا ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله.